قول ما يغفر لكم هو ربكم ونبيكم خالق. لأنه صلى الله عليه وسلم قال للقائلين أن يلحقوا في ذي الصدقة فيسألوا من الله تعالى عن قائلها. والنجس لا يباح شربه ولو قبيح للقائل من أمره وغسل كبده إلى الصلاة. ومنه الآدمي خالق. ومع عائشة كنت أخلقكم من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعوك يصلي به. متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: وضر ما يكثر لحمه ورغفه ومنيه طاهر. ضر ما يكثر لحمه ورغفه ومنيه طاهر، اي ان كل عضلات الحيوان المحفوظ كلها طاهره، هذا من رحمه الله عز وجل ونعمته. فضر الماكول طاهر ورغفه طاهر ومنيه طاهر. طيب وضيقه ودعاءه يكون من باب اولى، باب اولى الى طهر. فإذا كان البول طاهرا وهو خارج سبيل فلك الرمح فلك المني فغيرها من باب أولى. إذا كل حيوان مأكول فكل ما فيه طاهر، لا ليس في شيء نجس، صحيح؟ ها؟ إذا كل حيوان مأكول من رأسه إلى أخمس رجل كله طاهر، لا يستثنى شيء، لأن البول الآدمي نجس لكن البول المأكول طاهر. إذا كل حيوان مأكول فغرناته كلها طاهرة، لا يستثنى من ذلك شيء. الدليل يقول الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك عدة أدلة، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة. العرانيون اجتمعوا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا من أبوالها وألبانها وقتلوا الراعي فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة المعروفة. الشاهد أنه أمرهم أن يشربوا من الأبوال ولو كان البول نجسا ما أباح له النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: ولو أبيح للضرورة، هذا كأنه جواب على سؤال مقدم، يعني فإذا قال قائل قد يكون شربهم ضرورة، فأجاب المؤلف قال: ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. إذا الدليل على طهارة بول الإبل قصة الغنم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم، صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الإبل، نهى عن الصلاة في أعقاب الإبل وأذن في الصلاة في مرابض الغنم. وإذنه عليه الصلاة والسلام في الصلاة في مرابض الغنم دليل على طهارته، لأن المرابض لا تخلو من روث ولا مني ولا بول. طيب فإذا قال قائل كونه ينهى عن الصلاة في أعطان الإبل أو مرابط الإبل ألا يدل على النجاسة؟ الجواب أنه لا يدل على النجاسة، لا يدل على النجاسة، واضح؟ لأنه سبق في قصة الرنيين طهارة طهارة البول. والعلة في نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في أعطان الإبل أو في مرابط الإبل أنها مأوى الشياطين، لأن الإبل خلقت من الشياطين. ومعنى خلقت من الشياطين ليس أسوأ الشياطين، لأن من طبيعتها الشيطرة، الإبل من طبيعتها الشيطرة والنفوق، لا أنها شيطان أو أنها خلقت من الشياطين. كما قال الله تبارك وتعالى: خلق الإنسان من أجل. ما معنى خلق من أجل؟ يعني أن من طبيعته العجلة، من طبيعته العجلة. إذن عندنا الآن دليلان صحيحان صريحان في طهارة فوق ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه. فإذا قال قائل: لماذا لا يقتصر على ما ورد به النص أن يقول بول الإبل طاهر ورفضه طاهر وكذلك غنم، ما الدليل على أن طهارة بول الدجاج والطيور وما أشبه ذلك؟ نقول الدليل على ذلك القياس، الشرع لا يفرق بين متماثلين، لأننا لو تتبعنا نظرنا إلى النصين لم نجد علة للطهارة إلا كون هذا الحيوان مأكول. وش العلة؟ أنه مأكول، فعلى هذا يقاس عليه كل مأكول، كل مأكول. طيب، يقول: ومني الآدمي. إذا هذه القاعدة الأولى أو قاعدة أن كل حيوان مأكول ففضلاته طاهرة، يدخل لذلك الإبل والبقر والغنم، طيب الطيور كذلك، الطيور كذلك. طيب، ومني الآدمي طاهر، مني الآدمي طاهر، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به، متفق عليه. وفي رواية أنها كانت تغسل الرطب وتحك اليابس، ولو كان نجسا لغسلته، وهذا دليل على الطهارة. ولأنه أصل الإنسان، كيف أصل الإنسان؟ أصل الإنسان إيش؟ من المني. بل ينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء وخلق من ماء مهين. أصل الإنسان هو المني، أصل الإنسان هو المني. فعلى هذا نقول المني طاهر. والدليل فيه أو الدليل على طهارته حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفركه ولو كان نجسا ما اكتفي به فيه بالفرك، وكان نجسا ما اكتفي به بالفرك. طيب، وفي العلة الثانية أنه أصل الإنسان، وإذا كان الإنسان طاهرا فأصله طاهر. وقد وجد خلاف، لكنه خلاف ضعيف في مسألة المني هو نجس أو طاهر. بعض العلماء قال إنه نجس لأنه خارج من السبيل فيكون حكمه حكم الجو والمني وما أشبه ذلك من خارج من السبيل. ذات الصلاة طهارته وهو معاني أكثر العلماء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بداية الفوائد ذكر مناظرة بين رجلين، أحدهما يرى طهارة المني والآخر يرى نجاسته. يرى ذكر ذلك في فتاوى ابن عقيل رحمه الله ومسائل. فمر بهما رجل فسأله أما أنا أتحدث هذا، فقال أحدهما: أقول له إن أصله طاهر ويأبى إلا أن يكون أصله نجسا. أقول له إن أصله طاهر ويأبى إلا أن يكون أصله نجسا. طيب، يقول فعلى هذا يستحب فرق يابسه وغسل رطبه. نعم. ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهرة كالأرق والريح والنخاع. طيب، رطوبة فرج المرأة، رطوبة فرج المرأة وما يخرج من قدرها من سوائل، ولا سيما إذا كانت المرأة حاملة فإنه يخرج من فرجها رطوبة كثيرة عند بعض النساء. هذه الرطوبة حكمها أنها طاهرة، ولا نقول إنها نجسة لأن هذه الرطوبة قد مرت على بول أو مخرج بول، وذلك لأن الفرج به مسلكان: مسلك الذكر ومسلك البول. وهذه الرطوبة تخرج من مسلك الذكر، من مسلك الذكر، نعم، فلا علاقة لها بالبول. رطوبة فرج المرأة ما يخرج منها رطوبة، هذه الرطوبة حكمها أنها طاهرة، حكمها أنها طاهرة. ما الدليل على طهارتها؟ نقول الأصل في الأشياء الطهارة. فإذا قال قائل: ألا تكون نجسة لأنها خارجة من السبيل؟ فيقال: ليس كل ما خرج من سبيل نجس، بدليل ما المسألة السابقة ما هي؟ المني. طيب، فإذا قيل: أليست هذه الرطوبة تمر بمخرج البول والمني وما أشبه ذلك من النجاسات؟ فيقال: لا، إن هذه الرطوبة تخرج من مسلك الذكر وليس من مسلك البول والقرن، لأن فرج المرأة فيه مسلكان: مسلك يخرج منه البول ومخرج يسلك منه الذكر. الرطوبة تخرج من مسلك الذكر، فعلى هذا في أثناء خروجها لا تمر بنجاسة حتى يقال إنها تتلبس بالنجاسة. طيب، فالدليل على ذلك ما هو؟ أن الأصل الطهارة، الأصل الطهارة. طيب، هو ومسلك الذكر طاهرة كالعرق، ولكن اختلف العلماء رحمه الله هل تنقض الوضوء أم لا؟ رطوبة فرج المرأة اختلفوا، يعني يقولون بطهارتها، إن وجد بعض العلماء يقول بنجاستها لكنه خلاف ضعيف. يقولن بطهارتها هل هي ناقضة للوضوء أو لا؟ فأكثر العلماء رحمهم الله على أنها ناقضة للوضوء، بناء على القاعدة أن ما خرج من السبيل فهو ناقض للوضوء، فعلى أن إذا خرجت هذه الرطوبة من فرج المرأة فإن وضوءها ينتقض ويجب عليها أن تتوضأ. وقال ابن حزم رحمه الله: إنها لا تنقض الوضوء، إن رطوبة فرج المرأة لا تنقض الوضوء. فعلى هذا إذا خرجت هذه الرطوبة والمرأة على طهارة فطهارتها باقية. لكن يعني قوله وإن كان قويا من حيث النظر، لكن يشكل عليه أنه ليس له سلف الاجتماع سلف. ومعلوم ان القول اذا لم يكن يعني احد قال به والادله محتمله يكون من الصعوبه الجزم. قال هذا نقول يقول عقوبه فرض المراه طاهره وتنقض الوضوء، لان هذا هو الذي عليه اكثر العلماء إذا عقوبة فرض المرأة حكمها طاهر، هل تنقض الوضوء؟ الجواب نعم عند أكثر العلماء ولم يقل أحد منها لا تنقض إلا مدرى بشكل حسن. فهذا نأمرها بالوضوء، لأننا لو قلنا بعدم الوضوء إذا قلنا إنها لا تتوضأ وأن هذه الرطوبة لا تنقض الوضوء فصلت، فصلاتها عند أكثر الأمة باطلة. يقول والريق لا كالعرق، العرق عرق الإنسان طاهر لأنه متولد من الريش طاهر، العرق طاهر لأنه متولد من طاهر. كذلك الريق والمخاط والبلغم، لا الريق في الفم والمخاط في الأنف والبلغم يكون في الصدر أو في الحلق، ولو إزرق ولو كان أزرق المخاط ولو كانت زرقاء فإنها طاهرة، وذلك لأنها متولدة من إيش؟ من طاهر. قال وما سال من الفم وقت النوم، الذي يسيل من فم الإنسان وقت النوم من الريق واللعاب حكمه إيش؟ أنها طاهرة، لأن هذه إيش؟ متولدات من طاهر، وما تولد من الطاهر فهو طاهر. يقول رحمه الله وسبر وسبر اليرة، سبر بمعنى بقية، السبر بمعنى البقية، فسبر البر الهرة يعني بقية طعامها وشرابها. والهرة معروفة من أكثر الحيوانات أسماء، لها أسماء كثيرة، لها أسماء كثيرة، وهذا مبني على أن الشيء إذا كثر استعماله عند العرب كثر أسماء، كل شيء يستعملونه كثيرا فإن أسماءه تتعدد. فمثلا السيف أسماء له أسماء كثيرة، والسبب أنه يستعمل. الأسد له أسماء كثيرة، والسبب أنه يستعمل. نعم يشبه به، يستعمل في التشبيه. الهرة لها أسماء كثيرة، لأنه إيش؟ لأنه يغفر غفرة، تسمى هرة وتسمى غطة وتسمى فزة. وقلت القاموس في الزمالي يقول الهر البس والعامة تكسر البس، نقول بس والعامة عرب في زمن تكسر الباء تقول بس، والصواب يقال بس. عندنا بس خلاص كده. طيب إذا الهر وما دونها في الخلقة، وما دونها في الخلقة، فخرج بقول وما دونها ما مثلها في الخلقة، فليس حكمه كحكمها، يقول طاهر. والدليل على ذلك لطهارة الهرة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها من الطوافين عليكم، إنها من الطوافين عليكم، فعلل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من الطوافين. لكن هنا في الحديث يقول النبي عليه السلام إنها من الطوافين عليكم، والمؤلف يقول ما دونها في الخلقة. فالمؤلف رحمه الله جعل علة الحكم أو مناط الحكم وهو الطهارة الخلقة كونها صغيرة، والذي في الحديث العلة التطواف كثرة التردد والتطواف. ومن ثم اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، وهي هل يقاس على الهرة المعتبر الهرة وما دونها في الخلقة، أو المعتبر مشقة التحرز وكثرة التطواف. فمن العلماء من قال إنه يلحق بالهرة ما دونها في الخلقة، والعجيب أنهم ألحقوا ما دونها ولم يلحقوا ما مات لها. قال المذهب ما مات الهرة في الخلقة يكون نجس، نجس فلا يكون طاهرا الا الهرة فقط وما دونها في الخلقة، ما كان مثلها وما كان اكبر منها نجس، نجس. طيب والقول الثاني ان العله هي كثره التطواف، كثره التطواف. تخرج منه لكثرة تردده وتقواه بين الناس فإن حكمه حكم الهوى. فهذا قول الراجح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث علم وقال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين، فقول إنها هذا تعليل فعلم بكثرة التطواف. فعلى هذا يقال الجرة، نعم هل يقال قاعدة عامة كل ما يشق التحرز منه، كل ما يشق التحرز لتردده ولكثرة تطواف بين الناس فإن حكمه حكم الجرة. فعلى هذا يلحق البغي والحمار لأن الحمار يشق التحرز منه، وكذلك البغي، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يركبون الحمر عريا. ايش هذا عريا؟ بدون صرد او ضربه، بدون ان يضع ولا ضوء شيء. ومعلوم ان الحمار من المشي او الجري لا بد ان يعرق، ولو كان عرق وعرق واذا خرج منه العرق فسوف يلتصق بثيابه، ولو كان العرق نجسا ايش؟ فامره النبي عليه الصلاه والسلام بازالته وغسله. وهذا القول كما سبق هو الراجح. خلاصة الآن، هل الحكم منوط بالخلقة أو بالتردد وكثرة الأطواف؟ الثاني، لأننا إذا قلنا أن العلة هي الخلقة في تناقض، لأنهم يقولون مثلا ما دون الهرة أو ما بعد الهرة في الخلقة نجس. يقول نعم غير مكروه في الخلقة، غير طاهر، غير مكروه، غير دجاجة مخلات، مخلات يعني متروكة أملا تذهب وتجيء حيث شاء على كيف. يقول دجاجة مخلات مكروهة، غضلاتها مكروهة. لماذا؟ قال لأننا لا نأمل أنها تتغذى بالنجاسات، تتغذى بالنجاسات. فعلى هذا تكون هذه الدجاجة حكمها حكم الجلالة. الجلالة ما هي؟ الجلالة هي الحيوان الذي أكثر علفه النجاسة، الحيوان الذي أكثر علفه النجاسة. هذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، قيل إنه نجس وقيل إنه طاهر، ولكن يجب أن يحبس ثلاثة أيام ويمنع الطعام والشراب. مثلا لو كان عندنا دجاج أو غيرها من الحيوانات تتغذى بالنجاسة وظهر أثر النجاسة عليها، كان النجاسة تظهر عليها على لحمها وذبيحتها، ما حكمها؟ نقول أكلها لا يجوز حتى تحبس ثلاثة أيام وتطعم الطاهر، في هذه المدة تطعم الطاهر، فإذا أطعم الطاهر زالت هذه النجاسة وحلت محلها الطهر. إذا هذه الدجاجة المخلات إذا كانت هذه الدجاجة المخلات بحيث أنها تتغذى بالنجاسات والأرواح النجسة فإن صغرها إيش؟ يكون إيش؟ نجس، يعني صغرها نجس. لكن إذا كنا لا نعلم فما الأصل؟ طعام. إذا قلنا غير دجاجة مخلات هذا ليس على إطلاق، بل إذا تيقنا أن هذه الدجاجة تتغذى بالنجاسات فحكم حكم الجلالة، أما إذا لم نعلم فالأصل الطهارة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.